السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، من فضل الحمد لله الذي بلغنا وإياكم هذا الشهر المبارك، أسأله تبارك وتعالى كما تفضل علينا وأنعم فبلغنا إياه أن يوفقنا وإياكم لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار. عنوان هذه الكلمة الصوم جنة، وهذه الكلمة جاءت ضمن حديث طويل عظيم غزير المعاني يجب علينا أن نتأمله دائما في مثل هذه الأوقات المباركة، وذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنهما رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وفي رواية صحيحة في غير الصحيحين: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ثم قال: الصوم جنة وقاية لك يا عبد الله من عذاب الله. وجاء من حديث معاذ الذي جاء فيه: ألا أدلك على أبواب الخير، والصوم جنة. ويشمل هذا الصوم الفرض والنفل بإذن الله تبارك وتعالى. وقاية لك من عذاب الله متى اتقيت الله فيه وأديت حقوقه بحفظ جوارحك والإمساك عن جميع المفطرات والنواقص التي تنقص صومك طيلة صومك. ثم قال: والصوم جنة. ثم قال: والذي لا إله والذي أحلف به لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. وخلوف فم الصائم الرائحة الناتجة عن قلة الأكل، وهي ليست من الفم وإنما غالبا من المعدة. ولذلك لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك السواك حتى بعد الزوال، والحديث الذي يقول لا يستاك بعد الزوال حديث ضعيف لا يلتفت إليه لا يلتفت إليه. لذلك فإن السواك مشروع طول اليوم، بل يشرع عند كل وضوء وعند كل صلاة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية: عند كل وضوء. ثم ذكر أن للصائم فرحتين، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. الفرحة الأولى عند فطره بأمرين: الأمر الأول ما من الله على المرء به من إتمام صيام هذا اليوم، فهذه فرحة، فبذلك فليحرموا فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والثانية ما أنعم الله عليه به من نعم يفطر عليها، فإذا فرغ منها قال ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وفرحة عند لقاء ربه، عندما يلقى ربه ويقبله ويتفضل عليه فيدخله من باب الريان، وهو باب من أبواب الجنة خاص بالصائمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة باب اسمه الريان لا يدخله إلا الصائمون، فإذا دخلوه أغلق، إذا دخلوه أغلق. فإذا علينا أن نعنى بهذا الأمر وأن نجتهد. وإليكم أيضا بشائر أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى النسائي وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم شهر رمضان، وفي رواية جاءكم شهر رمضان، كتب الله عليكم فرض الله عليكم صيامه، فرض الله عليكم صيامه فيه تفتح أبواب السماء، وفي رواية فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه مردة الشياطين فلم تكن تبلغ إلى ما كانت تبلغه في غيره. وفي رواية أخرى لهذا الحديث أنه ختمه بقوله فيا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، يا من تريد الخير تريد المغفرة تريد العتق من النار أقبل على الله تبارك وتعالى، وما ويا من ابتلاه الشيطان بالشر عليك أن تقصر وأن تستغل فرصة تصفيد الشياطين. وليس معنى ذلك أنهم لا يغون، يغون لكنهم لا يبلغون ما كانوا يبلغونه قبل رمضان. فانتبه وإياك أن تكون حمارا ومطية للشيطان يركبك ويسوقك في غواياته في ملذاته في ملذاته هو وحرمانك من ملذات العبادة. تنبه يا عبد الله لذلك، اعلم رحمني الله وإياك أن الناس في هذا الباب على قسمين، قسم موفقون وفقهم الله يستعدون للصيام والقيام على الوجه الذي يرضي الله، يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، يأملون في أن ينالهم قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا كتب له ما تقدم، غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعليك أن تكون من هذا الجنس الذين يستعدون بالتوبة الصادقة والإقبال على الله وكف اللسان والإكثار من الصدقات وتلاوة القرآن والكلمة الطيبة. البعض من الناس إذا صام لا يريد من أحد أن يكلمه، إذا كلمته وسألته عن شيء قال يا أخي لا تدوخني أنا صائم. طيب الله يعلم أنك صائم، ماذا تريد بهذا الكلام؟ الصائم يدوخ؟ أبدا، بالعكس أن يكون طيب النفس طيب القلب طيب الكلمة. ولذلك جاء في الحديث المتقدم فإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم، عليه أن لا يشتم ولا يرفث فإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم. ليس المقصود أن تخبره، المقصود أن تخبره بأن لا أريد الرد عليك وأنت قد تسافهت علي، فصيامي يمنعني من أن أرد عليك، فكن طيب النفس. جئت مرة إلى بائع أسأله عن شيء وأساومه في السلعة، فقال بس يا أخي لا تدوقنا، نحن صائمين. قلت طيب أنتم صائمين، والصائم ما يقدر يتكلم كلام طيب؟ فذهبت عنه وتركته ولم أشتري منه. فإذا المسلم أن يكون دائما طيب النفس، الصيام يهذب النفوس ويربي الأرواح ويصلح القلوب ويلينها ويجعله تعطف على الفقراء والمساكين والمحتاجين، ويجعل المرء المسلم دائما طيب النفس، بخلاف الصنف الثاني من المحرومين الذين إذا أقبل رمضان اشتروا كثيرا من آلات اللهو والطرب والمخالفات الشرعية حتى يسهروا عليها ويبتعدوا عن أوامر الله عز وجل. لتعلم رحمك الله أن من لم يصلي فلا صوم له، لأن ترك الصلاة كفر، ترك الصلاة كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ثق بأن من لم يصلي فلا قيمة لصومه، واحفظ لسانك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هؤلاء الذين إذا أقبل السحر قبله بساعتين يملؤون بطونهم من خيرات الله، وبعد أن يعبئوا بطونهم ينامون عن الفجر وعن الظهر وعن العصر، ثم إذا قرب المغرب أو ربما بعد أذان المغرب يقوم خبيث النفس، متعب القلب، مريض، وينظر إلى السفرة، فإن لم تعجبه الويل لك أيتها المرأة المسكينة التي تقوم من الضحى تعد له أنواع الأطعمة، فيبدأ يهزئها ويسبها وينال منها ويلعنها ويشتم. سمعنا هذا كثيرا، والله كنت عند شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله قبل نحو 30 سنة، فجاءه رجل قال لزوجته: أنا ماني رجل أقول لك سوي لي الشوربة باللحمة، سوي لها بالدجاج، أنا ماني رجل أمامك، أنا أنت طالق بالثلاث. والله حضرت هذا في رمضان عند شيخنا الشيخ ابن عبد العزيز بن باز في الطائف رحمه الله. فإذا انتبهوا يا عبد الله، اتق الله ولا تكثر من التخليط الطعام والشراب الذي يقعدك عن العبادة ويقعدك عن طلب مغفرة من الله تبارك وتعالى. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول 3 مرات: آمين آمين آمين. قالوا: علم أمنت يا رسول الله؟ قال: جاءني جبريل آنفا فقال: راغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان فمات ولم يغفر له، قل آمين فقلت آمين. ثم قال: ورغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قل آمين فقلت آمين. ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين فقلت آمين. فإياك أن تكون من المحرومين يا عبد الله. اجتهد في الصلاة، تلاوة القرآن، صلاة التراويح والقيام والتهجد، صلي مع الإمام حتى ينصرف. عندك بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فتعرض لنفحات الله يا عبد الله، واجتهد فيما يقربك إلى الله، وأدي العمرة في رمضان، فإن العمرة في رمضان كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بعض النصائح، وهناك نصائح أخرى لعل الإخوة يعرضون لها في وقت لاحق. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار، وأن يجعلنا وإياكم ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا، إنه جواد كريم. وجزى الله المسؤولين في وزارة الشؤون الإسلامية ممثلين تحت رعاية صاحب المعالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، جزاه الله خير على ما يقوم به من دعم وتوجيه مبارك في هذا الشهر وغيره. وجزى الله الإخوة في فرع وزارة الشؤون الإسلامية ممثلين في أخي الشيخ الدكتور وجب بن علي العتيبي على ما يقومون به من نشاط، وما يهيئونه من أجواء مباركة لأداء مثل هذه الكلمات الطيبة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسامحوني إذا كان الصوت متقطعا، ولكن صلى الله وإياكم القبول والتوفيق والسداد.